بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الاستئذان: باب ما جاء في المعانقة والقبلة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد المدني قال حدثني أبي يحيى بن محمد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم زيد بن حارثة رضي الله عنه المدينة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسولنا بن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول إن أبو عيسى رحمه الله في جامع باب في المعانقة والقبلة. المعانقة هي المخالفة بين الأعناق، يعني بحيث يعني يكون عنق هذا بجوار عنق هذا، يعني من يمينه أو من شماله. وقد جاء فيها يعني هذا الحديث الذي ذكره المصنف وهو ضعيف، ولكنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وذكر المصنف في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنه جاء زيد بن حارثة يعني قدم من سفر فطرق الباب، فالرسول صلى الله عليه وسلم فرح به وقام إليه مسرعا، وقالت إنه قام إليه عريانا. ويحمل قولها عريانا على أساس أنه انكشف منه يعني ما فوق السرة وما تحت الركبة، يعني أنه ليس عليه رداء، يعني على جسمه مكشوف، لأنه يعني ليس عليه رداء. فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث، لأنه عريانا يعني تماما، وإنما قد ستر أو سترت عورته بالإزار، وانكشف ما فوق ذلك مما تحت الركبة وما فوق السرة. وهذا هو الذي يحمل عليه الحديث لو كان صحيحا. وقولها أنني ما رأيته عريانا إلا هذه المرة، يعني العريان بهذه الصفة التي تكون عند غير أهله، أما بالنسبة لأهله فإنهم يرون منه، يعني يرون منه ويرى منهم عليه الصلاة والسلام يعني كل شيء، ولكن كون عند غير أهله هذا العري الذي ذكرته عائشة يحمل على هيئة ليست معتادة له وليست معروفة عنه، وهي أنه يظهر للناس بدون رداء، وأن على جسمه يكون مكشوفا، وإنما كان يلبس الإزار والرداء ويلبس القميص صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يكون قوله ما رأيته عريانا إلا هذه المرة، أي العري الذي فيه ستر العورة والذي فيه انكشاف يعني ما فوق السرة، فإنها ما كانت رأته عند أحد من الناس إلا في هذه الحالة التي جاء فيها زيد بن حارثة رضي الله عنه. والحديث ضعيف، ضعيف الإسناد. نعم. تسمية عورة يعني معناها أنها الهيئة الكاملة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، وهي أنه كان يتستر، وأنه ما كان يتبذل ويظهر أو يظهر أمام الناس بهذا المظهر وبهذا المنظر. ثم أيضا أنه قام فزعا فرحا، فحصل له ذلك بسبب السرعة وبسبب العجلة، وليس من العورة بلا شك، يعني ما فوق السرة، ولكن هذا هو الذي حصل. والحديث هو ضعيف، يعني لا تقوم به حجة ولم يثبت. حتى أصل القصة معانقة زيد والفرح بقدومه. ما يعني الحديث ما أعرف هل هو جاء من طريقة أخرى فيها المعانقة لا أدري، ولكن الحديث الذي فيه هذه الطريقة الذي فيها هذه الهيئة وفيها المعانقة ما يعني أعرف أنها ما أعرف أنها جاءت مستقلة. قال حدثنا محمد بن إسماعيل هو البخاري عن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد وهذا هو قال فيه لين الحديث حضر الترمذي وعن أبيه يحيى بن محمد وهو ضعيف وجره الترمذي نعم. عن محمد بن إسحاق ومحمد إسحاق المدني هو صديق مجلس وقد روى بالعنعنة وحديثه أخرجه بخير صديق المسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن مسلم الزهري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها. والحديث فيه ثلاث علل، فيه هذا اللين وهذا الضعيف وفيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. أحسن الله عليك. طيب أسأل أصل المسألة الآن المعانقة والقبلة. المعانقة جاءت عن طريق الصحابة كما قلت فقط إذا جاء من سفر أنه جاء أنهم إذا كانوا إذا قدموا من سفر تعانقوا وإذا تلقوا تصافحوا، وهذا كما هو معلوم إذا كانوا من سفر أو من طول غيبة يعني مثل السفر يعني إنسان يعني طالت غيبته عن إنسان. وأما إذا كان يراه يعني كل ما راه يعني يروح يعانقه ما نعلم شيء يدل على هذا، وإنما يصافحه كل ما بقاه يصافحه. مثلا الآن عندنا في المناسبات مثلا في أيام الأعياد يعني يتعانق الناس. والله الذي يبدو أن هذه يعني مثل هذه تشبه المجيء من السفر الذي كانوا يتعانقون فيه، يعني كونهم يعني في الفرح والسرور يعني يحصل معانقة وما إلى ذلك لا بأس بذلك. مثل أيضا مثل لو كان إنسان عنده زواج وفرح بزواج وكونه يعني يهنى ويعانق، يعني لأن هذا كله يعني فيه السرور مثل الفرح به المسافر كذلك الفرح بالزواج والفرح يعني بالعيد. هل ترون يلحق به التعزية؟ وكذلك التعزية يعني لأنها تقابل الفرح وفيها يعني إدخال السرور على الإنسان بمؤانسته وب يعني تعزيته. هذه مسألة معانقة. مسألة القبلة، القبلة يعني ذكر أنه ورد في حديث عن عائشة رضي الله عنها في قصة نزول امرأتها وأن يعني أباها أو أن أمها قالت قومي قبلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني لما أخبرها ما أذكر يعني ما تذكر يعني شيء عن صحة الآن. ومكان التقبيل على الخد أو على الجبين تقبيل اليد، تقبيل اليد جاء فيها حديث يعني أقول جاء فيها حديث، لكن فيما يتعلق بالخد أو الوجه يعني ما أعرف، وإنما الذي جاء أنه أنها قد قبل رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد في المعانقة. الحديث كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا. رجل الشيخ الألباني السلسلة الصحيحة 2647. وقال لهذا كنت أتحرج من المعانقة في الحضر، وبخاصة أنني كنت خرجت في المجلد الأول برقم 160 حديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الانحناء والالتزام والتقبيل، ثم لما جهزت المجلد لإعادة طبعه وأعدت النظر في الحديث تبين لي أن جملة الالتزام ليس لها ذكر في المتابعات أو الشواهد فحذفتها، فلما تبين لي ضعفها زال الحرج. فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله بخاصة حين رأيت التزام ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثابت في الشمائل المحمدية. يقول فلما تبين لي ضعفها المسألة الالتزام زال الحرج والحمد لله، وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثابت في الشمائل المحمدية. كيف كان الحديث؟ مر معنا يوم طلع هو مع أبو بكر عمر ونزل على ابن تيهان وذبح لهم وقال في أكل الحلو والتزم فيه حسب الكلام الشيخ. حين رأيت التزام ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثابت في الشمائل المحمدية، وذكر الرقم 113. ولكن هذا إنما يدل على الجواز أحيانا وليس على الالتزام والمداومة، كما لو كان سنة كما هو الحال في المصافحة فتنبه. وقد رأيت للإمام البغوي رحمه كلام أقول تبين لي ضعفه تبين لي ضعفها. اي نعم. اعيد اول. يقول لهذا كنت اتحرج من المعانقة في الحضر، وبخاصة انني كنت خرجت في المجلد الاول برقم 160 حديث نهيه صلى الله عليه وسلم من عن الانحناء والالتزام والتقبيل. الظاهر يقصد الحديث اللي مر معنا اذا لقي احدنا اخاه اينحني له قال لا. هو الانحناء الذي مر بنا انها الجبلة الوسطى هي التي فيها اللي هي الالتزام. إيه. فهو الحديث صححه كله بهذه الجمل الثلاث. أينحني له قال لا، أيلتزمه ويقبله قال لا، أيصافحه قال نعم. فأخرج الحديث بجمله الثلاثة في الصحيحة. ثم يقول لما جهزت المجلد لإعادة طبعه وأعدت النظر في الحديث تبين لي أن جملة الالتزام ليس لها ذكر في المتابعة والشواهد. تصير صارت ضعيفة لأنها بإسناد واحد وليس لها متابعة. طيب اللي حصل فيها فحذفتها. فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله. بعدين جاء وبخاصة حين رأيت التزام ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث خروجه صلى الله عليه وسلم إلى منزله رضي الله عنه الثابت في الشمال المحمدي. طيب هذا أقول هذا يشهد له. أي نعم يشهد ليس يضعف، يعني كونه ضعفتها ثم تبين لي كذا يعني هذا يشهد سهل له. ممكن هو الحديث مر بنا بس ما فيه هل فيه ذكر الالتزام، لأنه اللي كان جاب لهم عتق يذبح لهم شاة عناق أو قليات أو الحلوب. ولكن هذا إنما يدل على الجواز أحيانا وليس على الالتزام والمداومة، كما لو كان سنة كما هو الحال في المصافحة فتنبه. وقد رأيت الإمام البغوي رحمه الله كلاما جيدا، فرأيت من تمام الفائدة ذكره في من شرح السنة المجلد 12 بعد أن ذكر حديث جعفر وغيره مما ظاهر الاختلاف. قال فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه الملق والتعظيم وفي الحضر، فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله. وطول العهد بالصاحب يعني مثل ما لو كان يعني بدون سفر ولكنه عهده ببعيد. ومن قبل فلا يقبل الفم ولكن اليد والرأس والجبهة، وإنما كره ذلك في الحضر فيما يرى لأنه يكثر ولا يستوجبه كل أحد، فإن فعله الرجل ببعض الناس دون بعض وجد عليه الذين تركهم وظنوا أنه قصر بحقوقهم وآثر عليهم. وتمام التحية المصافحة. هذا كلام البغوي. ثم قال الشيخ واعلم أنه ذهب بعض الأئمة كأبي حنيفة وصاحبه محمد إلى كراهة المعانقة، حكاه عنهم الطحاوي خلافا لأبي يوسف، ومنهم الإمام مالك ففي الآداب الشرعية قال ابن مفلح وكره مالك المعانقة للقادم من السفر وقال بدعة، واعتذر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بجعفر حين قدم بأنه خاص له. فقال له سفيان ما تخصه بغير دليل؟ فسكت مالك. قال القاضي وسكوته دليل لتسليم قول سفيان وموافقته وهو الصواب حتى يقوم دليل التخصيص. يقول هنا نعم. ثم قال الشيخ بعد نقل كلام المفلح ويبدو لي وجه آخر وهو أنه لم يروى عن السلف ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وما أحسن ما قيل، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فائدة في تقبيل ما بين العينين في الصحيحة 2657 لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم عانقه فقط، ثم ذكر متابعته وشواهد، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل جعفر بن أبي طالب حين جاء من أرض الحبشة فقبل ما بين عينيه وضمه إليه، وفي رواية واعتنقه. لما قدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرض الحبشة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عينيه ثم قال ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر. وقال الألباني مختتما هذا وقد كنت منذ بعيد لا أرى تقبيل ما بين العينين لضعف حديث جعفر هذا بسبب الإرسال وعدم وقوفي على شاهد معتبر له، فلما طبع المعجم الكبير ووقفت فيه على إسناده من طريق أنس بن سلم وعلى ترجمته عند ابن عساكر وتبين لي أنه شاهد قوي للحديث المرسل، رأيت من الواجب علي نشره في هذه السلسلة أداء للأمانة العلمية ولعلمي أن الكثيرين من أمثالي لم تقع أعينهم عليه فضلا عن غيرهم، فأحببت أن يكونوا على بصيرة منه، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ينبغي أن يبحث عن أيضا عن الذي جاء في تقبيل الرأس الذي جاء عن عائشة قصة قول أبيها وأمها قومي فقبلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ابن السيهان جملة فيه يقول فلم يلبث أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه. ايه نعم. تبقى العبارة عبارة الشيخ كيف ضعفه ومع أنه وجد وقف على عبارة ابن سيهان، يمكن ذهبت عن كل شيء. أقول هو نص عليها، هو نص عليها نعم. شكرا. لكن العبارة في بعض كستك هذا اللي هو الأول اللي هو الذي مضى اللي قد ضعفته ثم لما رأيته يعني لما رأيته يعني معناه زال الضعف، بس ما جاء التوبيخ اللي ضعفتها ثم كذا، يعني كأنه ما بين يعني الكلام اللي صار كأنه ما هو منسجم، يعني ذكر التضعيف ثم ذكر بعده شيء يدل على الثبوت. هذا ما نقول نقل، ما نقول نقل يا من الكتاب، لا نقول نقل، أقول أحسن يكون في ساقط يعني. لعله الكلام اتضح، الله أعلم. إنه الشيخ الآن لما يقول خرجت الحديث عن النهي عن الانحناء والالتزام والتقبيل، ثم لما جهزت المجلد على طبعي وعدت النظر في الحديث تبين لي أن جملة الالتزام ليس لها ذكر في متابعة الشواهد فحذفتها. فلما تبين لي ضعفها زال الحرج والحمد لله، وبخاصة حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، حين رأيت الالتزام للسيهان، لأن ابن السيهان التزم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث فيه أيلتزمه؟ قال لا. فهذا كيف يقول له لا لا يلتزمه وابن السيهان يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتناقض. فهذا مما جعله يزداد يعني بيانا أنها ضعيف لعدم وجود شواهد لها ولمخالفة فعل ابن السيهان مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث التزم. إذن هذا أداة اللي جاء في سنة ضعيف هذا يقوي؟ لا ما يقوي، لأنه قال أيلتزمه؟ قال لا لا يلتزم. قال لا. طيب وهنا التزم، وهنا التزم. طيب فدليل انه نهي عن الالتزام ضعيف. اي نعم صحيح، النهي عن الالتزام، النهي عن الالتزام. اي نعم صحيح، لان يلتزمه قال لا، قال لا صحيح صحيح، لانها يعني العباره فيها نهي، اقول فيها نهي ليس فيها صح. حديث امس قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى اخاه او صديقه اينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. صح. قال فيأخذ بيده يصفي؟ قال صحيح. خلص يعني على بابه. أقول على بابه لأن كان يعني هذه تعارضها، لأن هذا نهي وهو ضعيف وهذا يقابله الإثبات. نعم. الذي هو الالتزام في هذا الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني شيء يقابل هذا الذي هو ضعيف. لأن النفي ضعيف والإثبات صحيح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قبلة اليد والرجل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو أسامة عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال صاحبه لا تقل نبي، إنه لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا محصنة، ولا تولوا الفرار، ولا تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. قال فقبلوا يده ورجله فقال نشهد أنك نبي. قال فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. قال وفي الباب عن يزيد بن الأسود وابن عمر وكعب بن مالك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أورد أبو عيسى باب في تقبيل اليد والرجل. أورد فيه هذا الحديث عن صفوان بن عسال، عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال جاء قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال صاحبه لا تقل نبي، لو سمعك كان له أربعة أعين. اذهب بنا إلى هذا النبي. فقال لا تقل إنه نبي، لو سمعك أن لفرح بهذا الكلام الذي تقوله أنه نبي وأنك تصف بأنه نبي، لأنه يعني يكون له أربعة أعين، يعني معناه أنه يكون له سرور يعني ويعني يطير بصره حتى يكون كأنه ينظر بأكثر من عينين من شدة الفرح والسرور. قال ويقابل ذلك الإنسان إذا كان مهموما مغموما فإنه يعني يكون نظره ليس قويا وليس شديدا، بل قد لا يرى من يكون حوله، كما يقول أظلمت عليه الدنيا، يعني بحيث أنه يعني لا يرى يعني ما هو أمامه لما أصابه من الهم والغم، فيكون هذا في مقابله يعني مع شدة الفرح يعني يكون كأنه له أربعة أعين، يعني بنظره وانبساطه وسروره وإطلاق بصره. ثم قال فأتينا رسول فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن 9 آيات بينات، فقال لهم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. فسألوه عن 9 آيات بينات، قيل المقصود بها 9 آيات بينات التي هي ذكرت التي جاءت عن موسى، وهي يعني العصا واليد والدم والأشياء التي يعني ذكرها الله عز وجل في القرآن، لقد أتينا موسى 9 آيات بينات. فقال عليه الصلاة والسلام لا تشركوا بالله شيئا، نعم، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله، ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا مصطنة، ولا تولوا يوم تولوا الفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعتدوا في السبت. يعني هناك آيات يعني حسية، وهي التي أعطاها الله عز وجل لموسى لتصديقه وبيان رسالته ونبوته، وهذه الأشياء التي ذكرها هي يعني أوامر شرعية وأحكام شرعية، يعني وهذه الأشياء التي ذكرها هي مطلوبة في هذه الشريعة وفي غيرها من الشرائع، ويضاف لليهود أنهم لا يعتدوا في السبت الذي ذكره الله عز وجل في القرآن. قال فقبلوا يده ورجله، وهذا هو محل الشاهد، قبلوا يده ورجله يعني معناه تصديقا له، ومع ذلك ما استسلموا وانقادوا وآمنوا به صلى الله عليه وسلم، وإنما آمنوا بأنه نبي، ولكنه نبي للعرب. ومن المعلوم أن النبي إذا صدق بأنه نبي فيلزم تصديقه في كل ما يقول، يلزم تصديقه فيما يقول، ومن كفر بنبي فهو كافر بجميع الرسل، والذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم هم كافرون بموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء، لأن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا، وفيهم وفي كتبهم الإخبار عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود كانوا يعلمون هذا، ولكنهم بعد ذلك أصابهم الحقد والحسد فتركوا الشيء الذي كانوا يعلمونه من كتبهم قال إيش؟ فقال نشهد أنك نبي، قال فما يمنعكم أن تتبعوني، قالوا إن داود دعا ربه ألا يزال في ذريته نبي، وإنا نخاف إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. وهذا لا شك أنه مما عندهم من التحريف، إذا كان موجودا فهو من التحريف وليس مما أنزل على رسل الله الكرام، لا على داود ولا على غيره، وهم يعلمون أنفسهم أن محمد صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث وأنه رسول، وكانوا يعرفون ذلك قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، ولكنه لما بعث جحدوا ذلك الشيء الذي كانوا يعلمونه ويعرفونه كما من يعرفه من كتبهم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلا ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن عبد الله بن إدريس ثقة أخرجه أصحابه في الستة، وأبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن شعبة وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن عمرو بن مروة ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن عبد الله بن سلمة صدوق تغير حفظه وإلى أصحاب السنن، صدوق إيش تغير حفظه، نعم، إلى أصحاب السنن، نعم، عن صفوان بن عسال، صفوان بن عسال صحابي أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه، نعم، حديث الحديث ضعفها الشيخ ناصر يعني وليس فيه إسناد إلا عبد الله بن سلمة، هذا عبد الله بن سلمة. وفي الباب عن يزيد بن الأسود أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي وابن عمر، نعم، وكعب بن مالك أخرج أصحابه الستة. هنا دليل من فعل الصحابة أو التابعين مع الصحابة على تقبيل اليد، وهو ما أخرجه البخاري في المفرد، هو جاء حديث أخرى يعني في تقبيل اليد يعني ثابتة عن رسول عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، وكذلك في بعض الأحاديث التي يعني غير هذا الحديث اللي هي اللي من وفد عبد القيس الزارع يعني أشار إليه الشارح بس ما ذكر يعني يعني الكلام عليه حكمه. تقبيل كلها اليد وفيها ذكر رجل أيضا بالنسبة للزارع ويصح نادر عن صحة، لكن اليد ثابتة. لكن ليس على الهيئة التي يعني يكون فيها الابتذال ويعني مثل ما يفعله بعض الناس الذين يغلون في المشايخ ويغلون في من يدعون فيهم الولاية، وكذلك أيضا نفس من تدعى فيهم الولاية يعني يمدون أيديهم للناس من أجل أن يتنافسوا ويتسابقوا على تقبيلها، هذا ليس هدي السلف وليس هذا طريقة السلف. نعم. الشارع ولهذا كره يعني بعض العلم يعني تقبيل اليد. نعم. الشارح يقول والحديث يدل على جواز تقبيل اليد والرجل، قال ابن بطال اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه وأجازه آخرون، واحتجوا بما روي عن ابن عمر أنهم لما رجعوا من الغزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون، فقال بل أنتم الكرارون، إن فئة المؤمن أنا أو إن أنا فئة المؤمنين. قال فقبلنا يده. قال وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحباه يد النبي صلى الله عليه وسلم حين تاب الله عليهم، ذكره الأبهري. وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم، وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه. قال الأبهري وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التعظيم والتكبر، وأما إذا كانت على وجه القربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. قال ابن بطال وذكر الترمذي من حديث صفوان بن عسال أن اليهوديين أتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات الحديث وفي آخره فقبل يده ورجله. قال الترمذي حسن صحيح. قال الحافظ حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود، وحديث أبي لبابة أخرجه البيهقي في ابن عمر لما رجعوا من الغزو نحن الفرارون فقبلنا يده. وحديث رواه البخاري في المفرد وابو داود، وحديث ابي لبابه رجه البيهقي في الدلائل وابن المقرئ، وحديث كعب وصاحبي اخرجه ابن المقرئ، وحديث ابي عبيده اخرجه سفيان في جامعه، وحديث ابن عباس اخرجه الطبراني وابن المقرئ، وحديث صفوان اخرجه ايضا النسائي وابن ماجه والصحاح الحاكم. وقد جمع الحافظ ابو بكر بن المقرئ جزءا في تقبيل اليد سمعناه أورد فيه أحاديث كثيرة وآثارا، فمن جيدها حديث الزارع العبدي وكان في وفد عبد القيس قال فجعلنا نتبادر من رواحلنا نقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله، أخرجه أبو داود. أخرجه أبو داود نعم. ومن حديث ظاهر مزيد العصر ليس مريدة مكتوب مريدة لا مزيدة مزيدة العصر مثله. ومن حديث أسامة بن شريك قال قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وسنده قوي. ومن حديث جابر أن عمر قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل يده. ومن حديث بريدة في قصة الأعراب والشجرة فقال يا رسول الله ائذن لي أن أقبل رأسك ورجليك فأذن له. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من رواية عبد الرحمن بن رزين قال أخرج لنا سلمة بن الأكوع كفا له ضخمة كأنها كف بعير. فقمنا إليها فقبلناها. وهذا الذي الفائدة اللي أرسل الأخ أن الحديث في الأدب المفرد يقول البخاري حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا عطاف بن خالد قال حدثني عبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالربذة فقيل لنا ها هنا سلمة بن الأكوع فأتيناه فسلمنا عليه فأخرج يده فقال بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها. قال الألباني حسن الإسناد. وعن ثابت أنه قبل يد أنس. وأخرج أيضا أن عليا قبل يد العباس ورجله. وأخرجه ابن المقري. وأخرج من طريق أبي مالك الأشجعي قال قلت لابن أبي أوفى ناولني يدك، ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فناولنيها فقبلتها. قال النووي تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه وشرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناه أو شوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. وقال أبو سعيد المتولي لا يجوز كذا في الفتح. يعني هذا الكلام كله من الفتح. نعم. قال هذا من جيجيديا اللي هو قصد الزارة. ايه. وقال وروه أبو داود. أبو العزاه إلى أبي داود. رسالة أبو صلاح في التقبيل قبله وما جاء فيها. نعم. وصلاح الأفغاني. إيش؟ اتحاف أهل القبلة بأحكام أهل القبلة. ما هو له؟ لصلاح الأفغاني. أي. جمع كل ما ورد في التقبيل. أي. اتحاف. اتحاف أهل القبلة. نعم. جيد. أقول لي أقول جمعها. إذا كان جمع أو جاب كلام العلماء فيها يكون جيد. أقول يمكن يعني طريقة الحديث الذي لم يقلنا في ذكر الرأس قد يكون فيه. هنا الإخوان أرسلوا ذكر الاثنين، يعني ذكر الرأس والرجلين أيضا مربنا في تول أنت الذي قرع قرع. نعم. نعم. رأسه ورجلين. الإخوة أرسلوا ثبت في الصحيحين أن أبا بكر قبل عائشة بين عينيها وقال لا بأس، لا بأس عليك يا بنية، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بين عينيها. في الصحيحين يقول عبد عائشة فعل أبي بكر مع عائشة. نعم. الأخ عبد الرحمن يذكر بفعل أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وكشف عنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. نعم قبله. يقول الأخ لابن الأعرابي جزء حديثي اسمه القبل والمعانقة، كما أن للنووي كتاب في تقبيل أيدي أهل الفضل والعلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مرحبا. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بثوب، قالت فسلمت فقال من هذه؟ قلت أنا أم هانئ، فقال مرحبا بأم هانئ. قال فذكر في القصة في الحديث قصة طويلة. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم قال باب ما جاء في مرحبا، وهي الكلمة التي تقال لمن يراد إيناسه والفرح به والسرور به، وقد جاءت بها حديث ومنها هذا الحديث الصحيح الذي حديث أم هاني رضي الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وفاطمة تستره يعني معها يعني ثوب يعني تستره وهو يغتسل وراءه يعني تستره عن نفسها وعن غيرها اللي هي فاطمة رضي الله عنها، فجاءت أم هاني وسلمت عليه ورد عليها السلام وقال مرحبا بأم هاني. وهذا يدل على أن حالة الاغتسال وحالة التكشف في الاغتسال أن هذا ليس مثل قضاء الحاجة الذي مر أنه لا يسلم على من يكون كذلك، بل من يكون في مكان فيه خاص بالاغتسال وليس في محل قضاء الحاجة فإنه يمكن أن يسلم عليه ويمكن أن يعني يتكلم معه عند الحاجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل وقد سلم على سلمت عليه أم هاني ورد عليها وقال مرحبا بأم هاني مرحبا بأم هاني. ثم ذكر الحديث الذي فيه قصة طويلة وهي أن أنها قد أمنت يعني شخصا, وأن عليا قال أنه يعني لن يقبل تأمينها, والرسول قال أجرنا من أجرت يا أم هاني. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري, هو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن معن بن عيسى ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن مالك. نعم إمام دار الهجرة. نعم. عن أبي النضر, هو سالم بن أبي أمية ثقة أخرجه أصحاب الكتب. هو سالم بن أبي أمية. نعم. ثقة أخرجه أصحاب. نعم. عن أبي مرة مولى أم هانئ, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أم هانئ, عن أم هانئ رضي الله عنها أخرجها أصحاب الكتب. قال حدثنا عبد بن حميد وغير واحد قالوا حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة عن سفيان عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم جئته مرحبا بالراكب المهاجر. قال وفي الباب عن بريدة وابن عباس وابي جحيفة رضي الله عنهم. قال ابو عيسى هذا حديث ليس اسناده بصحيح, لا نعرفه مثل هذا الا من هذا الوجه من حديث موسى بن مسعود عن سفيان, وموسى بن مسعود ضعيف في الحديث, وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ابي اسحاق مرسلا, ولم يذكر فيه عن مصعب بن سعد وهذا اصح. قال سمعت محمد بن بشار يقول موسى بن مسعود ضعيف في الحديث. قال محمد بن بشار وكتبت كثيرا عن موسى بن مسعود ثم تركته. ثم ورد هذا الحديث عن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه أنه لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالراكب المهاجر, والمقصود من قوله مرحبا أنه قال له مرحبا الراكب المهاجر. والحديث ضعفه الترمذي, ولكن حديث أم هاني الذي تقدم كاف يعني في ثبوت مثل هذه العبارة وقول مثل هذه الكلمة لتأنيس من قدم ومن جاء يرحب به ويؤتى له بهذه العبارة التي تدل على الاستئناس والفرح بمجيئه ووصوله. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد, هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم والترمذي. نعم. عن موسى بن مسعود, وهو صدوق سيء الحفظ أخرج له البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سفيان, سفيان الثوري ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي إسحاق, هو السبيعي عمرو بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن مصعب بن سعد, هو ثقة أخرج له أبو الكتب. نعم. عن أكرم بن أبي جهل, وهو صحابي أخرج له الترمذي. نعم. وفي الباب عن بريدة, بريدة بن الحصيب أخرج أصحاب في الستة. وابن عباس. نعم. وأبي جحيفة. وهب بن عبد الله السواري أخرج له أصحاب في الستة. وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق مرسلا. عبد الرحمن المهدي ثقة أخرج أصحاب في الستة عن أبي إسحاق. نعم. مرسلا ويذكر فيه عن مطعم بن سعد. نعم. فائدة عن عكرمة وأبي جهل, عنوانها الأخ بالعبرة بكمال النهاية لا نقص البداية رضي الله عن عكرمة, من البداية والنهاية لابن كثير المجلد التاسع. قال عكرمة بن أبي جهل عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أبو عثمان القرشي المخزومي, كان من سادات الجاهلية كأبيه, ثم أسلم عام الفتح بعدما فر ثم رجع إلى الحق. وقال في الجزء السادس لما هرب عكرمة عام الفتح ركب البحر فأصابتهم قاصف, قال رعد عاصف ريح, فقال أهل السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة قال أهل السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة والله إن لم ينجي في البحر إلا الإخلاص فإنه لا ينجي في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وفي المجلد التاسع قال واستعمله الصديق على عمان حين ارتدوا فظفر بهم, ثم قدم الشام وكان أميرا على بعض الكراديس ويقال إنه لا يعرف له ذنب بعدما أسلم، وكان يقبل المصحف كلام ربي كلام ربي. احتج بهذا الإمام أحمد على جواز تقبيل المصحف كلمة ما هي واضحة. قال وقال الشافعي كان عكرمة محمود البلاء في الإسلام. قال عروة قتل بأجنادين، وقال غيره باليرموك بعدما وجد به 74 ما بين ضربة وطعنة رضي الله عنه. نعم احتج به أحمد على جواز تقبيل المصحف ومشروعيته. هذه الجملة ما يدري عن ثبوت هذا الكلام، ثبوت القصة هذه يعني يكون ثابت، هو إذا كان ثابت فهو جاء عن أحد من الصحابة، وفعل يعني ما يأتي عن بعض الصحابة يعني سائغ، ولكن كان بس بثبوته. ولا شك العبرة أقول بكمال النهاية وبحسن النهاية وحسن خاتمة، ولا شك أن الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربعة أصناف، يعني منهم من تكون بداية حسنة ويستمر عليها ويموت عليها، ومنهم من يكون بدايته سيئة ويستمر عليها ويموت عليها، يعني مثل الكفار الأول مثل المؤمنين اللي يعيشون في الإسلام ويعيشون عليه ويموتون عليه، وهذا الثاني في مثل الكفار الذين ينشأون على الكفر ويستمرون عليه ويموتون عليه، والثاني والثالث كون البداية سيئة والنهاية حسنة مثل ما حصل لعكرمة، يعني كان كل حياته يعني كفر وشرك، وفي النهاية انتهى إلى أن صار بهذا الوصف الذي ذكر. وعكس ذلك الذي كان على طريق المستقيم وعلى يعني الإسلام ثم بعد ذلك انتكس والعياذ بالله وارتد عن الإسلام ومات على الردة، البداية حسنة والنهاية سيئة. ومثل الذي حصل لعكرمة، الذي حصل للسحرة الذي جاء ذكرهم في القرآن أنهم آمنوا برب هارون وموسى ثم بعد ذلك يعني كانت حياتهم كلها سحر وشر وكفر ونهايتها إسلام وهداية واستقامة. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في تشميت العاطف. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف، يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب والبراء وابن مسعود رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلم بعضهم في الحارث الأعور. ثم قال أبو عيسى كتاب الأدب، وهذا في بعض النسخ ذكر كتاب الأدب هنا، وفي بعضها كما ذكرت عند كتاب الاستئذان قال كتاب الاستئذان والآداب، كتاب الاستئذان والآداب، وفي والشارح نسخته فيها كتاب الاستئذان والآداب، وليس فيها شيء عند في هذا المكان الذي هو كتاب الأدب قبل حديث التشميت، حديث متصلة ليس فيه. وفي بعض النسخ مثل نسخة الشيخ ناصر فيها أبواب الأدب، أبواب الأدب، وموجود في الأول كتاب الاستئذان والآداب ثم جاء أبواب. الحاصل أن بعض النسخ فيها كتاب في هذا المكان وفيه كتاب الاستئذان على حدة فيما مضى، وفي بعضها كتاب الاستئذان والآداب ثم في هذا المكان أبواب الأدب في بعض النسخ، وفي بعضها لا يوجد يعني شيء لا أبواب ولا يعني ذكر الأبواب، وإنما لحيه متصلة مثل نسخة الشارح ينسخ في الشارع. الحديث متصلة وليس فيها ذكر أبواب. فإذا يعني هذا الذي موجود معنا على ما في هذه النسخة وبعض النسخ الأخرى. وأما نسخة الشيخ ناصر فإن فيها كتاب الاستدلال والأداب وفيها الأبواب هنا, ونسخة الشارح فيها كتاب الاستدلال والأداب وليس فيها ذكر أبواب هنا. ثم ورد المصنف في تشمية العاطس. نعم. تشمية العاطس, وتشمية العاطس هو أنه إذا حمد الله وقال له يرحمك الله, أيه التشميت, تشميته عندما يحمد الله وقال له يرحمك الله ويجيبه هو يهديكم الله ويسع بالكم. في هذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فتشميته الدعاء له بالرحمة عندما يعطس ويحمد الله. أما إذا عطس ولم يحمد الله فإنه لا يشمت, لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على عدم على أنه لا يشمت الإنسان الذي لا يحمد الله, لا يشمت الذي لا يحمد الله, وإنما يشمت من يحمد الله سبحانه وتعالى. أورد أبو عيسى حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست بالمعروف إيش يسلم عليه إذا لقيه, يسلم عليه إذا لقيه, يسلم عليه إذا لقيه. هذا جاء فيه الأحاديث الكثيرة في التسليم, وأن المسلمين إذا التقيا خيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم. وقال أفشوا السلام بينكم, أو أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم. ويجيبه إذا دعاه, ويجيبه إذا دعاه, يعني إذا دعاه يعني لوليمة فإنه يجيبه. ومن المعلوم أن هذا إذا لم يكن هناك يعني ما يمنع من ذلك, أما إذا وجد يعني يمنع فيعتذر بكلام لطيف وبكلام حسن. ويشمته إذا عطس, وهذا هو محل الشاهد, يعني إذا عطس وحمد الله يشمته, إذا عطس وحمد, كما جاءت الأحاديث الأخرى في بيان أن التشميت يكون بعد التحميد. ويعوده إذا مرض, ويعوده إذا مرض, يعني حديث كثيرة ورد في هذا. نعم. ويتبع جنازته إذا مات, وكذلك يتبع جنازته إذا مات ويذهب للمقبرة لشهود جنازته. نعم. ويحب له ما يحب لنفسه, ويحب له لما يحب لنفسه, وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال حدثنا هناد, هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق عن الحارث, والحارث هو الأعور وهو صديق كثير. الحارث كذبه الشعبي في رأيه وفي حديثه ضعف. إيش قال فيه؟ كذبه الشعبي في رأيه. نعم. وفي حديثه ضعف, وفي حديث ضعف أخرج أصحاب السنة. نعم. عن علي, علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أيوب, أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد أخرج أصحاب كتب الستة. والبراء وابن مسعود, والبراء أخرج أصحاب كتب الستة وابن مسعود كذلك. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى المخزومي المدني عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمن على المؤمن ست خصال, يعوده إذا مرض, ويشهده إذا مات, ويجيبه إذا دعاه, ويسلم عليه إذا لقيه, ويشمته إذا عطس, وينصح له إذا غاب أو شهد. قال هذا حديث حسن صحيح. ومحمد بن موسى المخزومي المدني ثقة روى عنه عبد العزيز بن محمد وابن أبي فديك. ثم هو حديث أبي هريرة وهو مشتمل على الخمس الجمل الأولى عند في حديث علي المتقدم, هو فيه بدل أنه يحب نفسه ما يحب يعني له, أنه ينصح له في غيبته, وينصح له إذا غاب أو شهد. نعم, إذا غاب أو شهد, وهذا يعني بمعنى المحبة له, لأن من من من من من المحبة أو مما يعني يثبت المحبة أن يكون ناصحا يعني لأخيه في حال غيبته وفي حال حضوره, ما يكون إذا كان عنده يكون له حال, وإذا غاب عنه يعني يكون له حال أخرى, بل يكون ناصحا في حال حضوره وفي حال غيابه. والخمس الجمل الأولى هي نفس الخمس التي مرت في حديث علي. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن موسى المخزومي المدني وهو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا وهذا رباعي من الأسانيد العالية عند الترمذي. من عطس ولم يحمد الله هل يذكر؟ قال نعم يذكر. قال رحمه الله يذكر يعني حتى يعني يتعود وحتى يعني إذا كان أنه متساهل في هذا الأمر يتنبه وأيضا ليحصل الحمد والدعاء من كل واحد منهما لصاحبه بحيث يقول هذا يرحمك الله والثاني يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فالتنبيه يترتب عليه فائدة وهي من يكون جاهلا يعلم ومن يكون ناسيا يذكر وكذلك يعني من يكون متساهلا يعني ينبه حتى لا يحصل منه التساهل ومع ذلك يحصل الدعاء من كل منهما للآخر هذا يقول يرحمك الله وهذا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم فهذا يستفيد وهذا يستفيد. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول العاطس إذا عطس. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثنا حضرمي من آل الجارود عن نافع أن رجل عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ولكن هذا وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع. ثم أورد أبو عيسى باب ما يقوله العاطس إذا عطس يعني أنه يحمد الله يعني أن العاطس يحمد الله عز وجل فيقول الحمد لله والحمد لله على كل حال. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والصلاة على رسول الله فقال وأنا أقول كذلك الحمد لله والصلاة على رسول الله لكن ما هكذا علم رسول يعني هذا الكلام يقول كلام جميل وكلام حسن كون الله يحمد ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا كلام جميل لكن السنة يؤتى بها في المواضع التي جاء فيها سنة تتبع السنة ولا يؤتى بشيء لم تأتي به السنة فالذي جاء أنه الحمد لله لكن الصلاة على رسول الله ما جاءت في هذا المكان كون الإنسان يحمد الله عند العطاس. أقول في هذا الحديث الذي جاء عن ابن عمر بيان أن الشيء الذي ورد فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحوال معينة أنها تتبع السنة ويؤتى بالشيء الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤتى بشيء غيره ولو كان حسنا لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من أفضل الأعمال ولكنها كونها تذكر في مكان لم يرد ذكرها فيه وأنها تتخذ سنة في مكان ما ورد السنة فيه فإنها لا يؤتى بها وإنما يؤتى بالحمد فقط الحمد لله الحمد لله والحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال. أما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم التي قالها يعني هذا الرجل فابن عمر رضي الله عنه قال أنا أقول كما تقول يعني أن هذا كلام جيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن السنن تتبع وأن الله تعالى يتقرب إليه بالأذكار وبالأدعية في المناسبات وفي المواضع التي ورد ذكرها فيها وأنه لا يؤتى بأدعية أو بذكر في محل ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير هذا الذكر الذي هو ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما جاء شيء في الأحاديث التي فيها التشنيد ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحمد لله اللي هي الجملة الأولى فهذه قد وردت فالإنسان يحمد الله فيقول الحمد لله أو يقول الحمد لله على كل حال أو يقول الحمد لله رب العالمين لا بأس بذلك. وأما الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي لم ترد. شكرا لك الحديث. قال ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. نعم. قال حدثنا حميد بن مسعدة هو صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن زياد بن ربيع وهو ثقة أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه. نعم. عن حضرمي من آل الجارود وهو مقبول. نعم. عند الترمذي. نعم. عن نافع هو ابن عمر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. فهذه الزيادة صحت على كل حال. الحديث حسن يا شيخ العلاني هذا، ومن فيه في الشرح ذكر فيه شيء من هذا. شيء منتظران إلا قلوا عند الطبراني من حديث أبي مالك أشعري رفعه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، ومثله عن أبي داود من حديث أبي هريرة، وللنسائي من حديث علي رفع يقول عاطس الحمد لله على كل حال، ولابن السنين من حديث أبي أيوب مثله، ولأحمد والنسائي من حديث سالم بن عبيد رفعه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين. وإليه ذابت طائفة من أهل العلم وقال الطائفة لا يزيد على الحمد لله كما في حديث أبي هريرة عند البخاري، وقال الطائفة يقول الحمد لله رب العالمين، ورد ذلك في حديث ابن مسعود رجاه البخاري في الأدب المفرد والطبراني، ورد الجمع بين اللفظين فعنده في الأدب المفرد عن علي قال من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان ليجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا، وهذا موقوف رجاله ثقات، ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. وقال الطائفة ما زاد من الثناء فيما يتعلق بالحمد كان حسنا، فقد أخرج أبو جعفر الطبري في التهذيب بسند لا بأس به عن أم سلمة قالت عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، وعطس آخر فقال الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، فقال ارتفع هذا على هذا 19 درجة. ويؤيده ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث رفاعة بن رافع قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، فلما انصرف قال من المتكلم 3 فقلت أنا، فقال والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. وخرجه الطبراني وبين أن الصلاة المذكورة المغرب وسنده لا بأس به، وأخرج ابن السني بسند ضعيف عن أبي رافع قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس فخلى يدي ثم قام فقال شيئا لم أفهم، فسألته فقال أتاني جبريل فقال إذا أنت عطست فقل الحمد لله لكرمه الحمد لله لعز جلاله، فإن الله عز وجل يقول صدق عبدي 3 مغفورا له. قال حافظ الفتح بعد ذكر هذا كله ما لفظه، ونقل ابن بطال عن الطبراني أن العاطس يتخير بين أن يقول الحمد لله أو يزيد رب العالمين أو على كل حال، والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزئ، لكن ما كان أكثر ثناء أفضل بشرط أن يكون مأثورا. وقال النووي في الأذكار اتفق العلماء على أنه يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه الحمد لله، ولو قال الحمد لله رب العالمين لكان أحسن، فلو قال الحمد لله على كل حال كان أفضل كذا قال، والأخبار التي ذكرتها تقتضي التخيير ثم الأولوية كما تقدم. انتهى. لكن هذا الذي ذكر عن البخاري الذي مفردها اللي فيه الجمع بينها ايش الحمد لله ايوه ايش الذي قال فيه هذا اللي قال فيه الضرس ايش اي نعم ورد الجمع بين اللفظين عنده في الادب المفرد عن علي من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان ليجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا. هذا موقوف رجاله ثقات ومثله لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع. ما أدري هل هو يعني ما في علة ولا شيء يعني ما أدري شو الشيخ ناصر كان فيه أقول يرجع إليه. انتهى الباب. باب ما جاء كيف تشميت العار. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم الحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول علي بن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال رضي الله عنه كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. صحيح أبي داود. يقول أرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا كيفية رد السلام في الصلاة وما هي السنة في ذلك. هو هذا الذي فأنا قلت يعني في ذاك الوقت أنه يعني إذا كان وضع يديه يعني يرفعها هكذا إشكال العبارة في نفسها. يقول وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق. يعني ظهره إلى فوق يعني إذا كان وضع يديه هكذا فإنه يرفعها هكذا فيكون ظهرها إلى فوق وبطنها إلى أسفل. كان بالأمس لكم نية أنكم تنبهون على الجوال بالكاميرا. أي. من قبل أنا الذي أنصح الإخوان أنهم ما يستعملون هذه الجوالات التي فيها الكاميرات لأن هذه يترتب عليها مضرة، وأيضا قد إذا رؤي مع شخص يعني ينتسب للعلم قد يتساهل في ذلك يعني الناس فيتابعونه ويقولون هذا يستعمل يعني المشتغلين بالعلم، فالإنسان يكتفي بالشيء الذي فيه السلامة ويبتعد ولا يستعمل هذه الأشياء التي فيها محذور لا من ناحية التصوير ولا من ناحية أيضا ما يكون فيها من التخزين الذي يمكن أن كما يقال أنه يدخل فيه ويسحب منه صور وغير ذلك، فإن الابتعاد عن الأمور المحذورة هذا هو الذي ينبغي للمسلمين عموما ولطلبة العلم خصوصا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.